السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تناولنا في الدرس السابق صفة صلاة الكسوف أو الخسوف، وذكرنا أنها تصلى في ركعتين بأربع ركوعات، وقد ورد في صحيح مسلم أنها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بست ركوعات. ولجأ أهل العلم إلى التوفيق بين حديث مسلم رحمه الله الذي فيه أن صلاة الكسوف بركعتين تضمنتا ست ركوعات، وبين الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركعتين تضمنتا أربع ركوعات، في كل ركعتين ركوعين. وبحكم أن صلاة الكسوف لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فاحتمال تعدد الواقعة بعيد، ولهذا اضطر أهل العلم إلى الحكم على حديث مسلم بالشذوذ، وأنه صحيح شاذ لا يعمل به، والمحفوظ، لأن الشاذ يقابل المحفوظ في مصطلح الحديث، والمحفوظ هو حديث عائشة وابن عباس وغيرهما من الصحابة في أن صلاة الكسوف تكون ركعتان تضمنتا أربع ركوعات. تكلمنا عن حديث عائشة وعن حديث ابن عباس، وهذان الحديثان فيهما من الفوائد الكثيرة جدا، نذكر منها ما يقتضيه المقام. ففي هذه الأحاديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، في هذه الأحاديث المبادرة إلى الطاعة، فيها من المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه بالعموم في كل شيء، سواء كان ذلك كسوفا أو كان زلزالا أو كان إعصارا أو كانت صواعق أو كانت ريحا شديدة، كل هذا من الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده. فإذا رأى المؤمن ذلك بادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن البلاء يستدفع بذكر الله تعالى وأنواع طاعته. وفيها أيضا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى في لغة المتأخرين بالمعجزة. وللعلم، فإن لفظ المعجزة أو هذا المصطلح لم يكن معروفا عند السلف الأوائل، وما كانوا يعرفون كلمة المعجزة حتى ظهرت في القرون المتأخرة. والذي كان يعرف عند السلف هو قولهم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف كثير من العلماء في هذا الباب كالبيهقي وغيره دلائل النبوة. حطوا تحت. ألفوا كثيرا في هذا الباب وهو دلائل النبوة. ففي هذا الحديث أو في هذه الأحاديث فيها دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رؤية الجنة والنار. وفيه أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم. وفيه أيضا مراجعة المتعلم العالم، مراجعة المتعلم العالم فيما لا يدركه فهمه، وهذا من السنن المهجورة في التعلم، فإن كثيرا من المتعلمين ربما لا يفهم شيئا لكنه لا يجد الجرأة أو الشجاعة على أن يستفهم المعلم، وهذا من أدب العلم أن طالب العلم إذا استشكل شيئا ولم يفهمه كان ينبغي أن يسائل العالم عن معنى ما استشكل عليه أو ما أشكل عليه عفوا. ففي هذا الحديث فيه مراجعة المتعلم العالم فيما لا يدركه فهمه، ويؤخذ هذا من قول الصحابة رضي الله عنهم: رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، هذا مما لم يفهمه الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذه الأحاديث أيضا أو في هذا الحديث التحذير من كفران المعروف، التحذير من كفران المعروف وجحد الحقوق، وفيها أيضا وجوب شكر المنعم، يؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فلما سئل عن ذلك قال لكفرهن: فسئل أيكفرن بالله؟ فقال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وفي هذا دليل على أن كفر الإحسان هو من المعاصي الكبيرة، لأن دخول النار لا يستوجبه إلا الذنوب الكبار، لهذا كان كفر العشير وكفر الزوج أي كفر إحسانه من كبائر الذنوب، ويقابله وجوب شكر المنعم، وأن العبد إذا أنعم عليه واحد من الناس بشيء فإنه يجب أن يشكره، من باب أولى المنعم بكل هذه النعم على الإطلاق وهو رب العالمين، ففي هذا وجوب شكر المنعم سبحانه جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا إطلاق الكفر فيما لا يخرج من الملة، وهو ما يعبر عنه علماء الإسلام بالكفر دون الكفر، يقولون كفر دون كفر، ففي هذا إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على النساء قال لكفرهن، ثم بين بأن المقصود هو كفر العشير، قد ورد مثله في الأحاديث الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى مثل هذه الأعمال التي لا تخرج من الملة سماها كفرا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن إطلاق هذا الوصف، وهو وصف الكفر، لا يكون دائما دليلا على الخروج من الملة، بل قد يكون كفرا دون كفر. وقد فرق بعض أهل العلم، قالوا: إذا ورد في النصوص الشرعية كلمة كفر منكرة فإنها تقصد أو يقصد منها في الغالب الكفر دون كفر، وإذا ذكرت معرفة فالغالب أنها تنطلق على الكفر الناقل عن الملة. ومسائل التكفير من أوعص المسائل وأصعبها، وعلى طلبة العلم أن يتريثوا في إطلاقها، بخاصة ما يتعلق بمسائل الإيمان ومسائل العذر بالجهل، فإن بعض الناس ربما تسرع في الحكم وصار يعتقد بأن لا عذر بالجهل، ولازم هذا القول خطير جدا وله تبعات كبيرة قد لا يفهمها كثير ممن يلوك أو تليلوك لسانه بهذا الكلام، وهو أن العذر بالجهل أو عدم القول أو القول بعدم العذر بالجهل له لوازم كثيرة، ولوازمها قد يعني تنطلق على عموم المجتمع، وهو الذي وقع فيه مثل سيد قطب ومن سار على نهجه، فإن سيد قطب في كتبه قد أطلق الكفر العام على المجتمعات ولم يستثني أحدا، بل إنه سمى المساجد في ذلك الوقت ونعتها بمعابد الوثنية، بل إنه لم يستثني من هذا التكفير العام حتى المؤذنين الذين يقولون في أذانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا وجب التريث والتثبت والتحقق من إصدار مثل هذه الأحكام، وألا يغوص طالب العلم فضلا عن العام في مثل هذا البحر اللجاج الذي لا يقدر على العوم فيه إلا من رسخت قدمه في العلم. فلينبغي أن يتنبه إخواننا لمثل هذا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العصاة من هذه الأمة يعذبون، في هذا دليل على أن العصاة من هذه الأمة يعذبون، لا كما يقوله المرجئة، فإن المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وهنا افتحوا آذانكم جيدا، لران عساني نوض واللي راه يخمم في حاجة واحدة أخرى ينتبه هنا، لأنه راح نقول واحد الكلمة قصيرة جدا لكنها هامة في غاية الأهمية. ذكر البربهاري رحمه الله في شرح السنة أن أهل السنة يقولون في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد أو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. قال البربهاري بعد تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، قول باللسان وتصديق أو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعد أن عرف هذا قال رحمه الله: من اعتقد هذا فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. من اعتقد هذا فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. قد تقولون: ولماذا دخلت في الإرجاء ونحن في صلاة الكسوف؟ نقول: دخلت في مسألة الإرجاء لأن هذا الوصف صار يطلق على كل من تمسك بالسنة، وللأسف الشديد كل واحد ينأى بنفسه عن تكفير الحكام والمسؤولين وتكفير من يكفرهم بعض الناس يسمى مرجئا. ونقول لمثل هؤلاء: تريثوا وتحققوا في معنى الإرجاء، فإن الإرجاء هو إرجاء العمل وعدم إدخاله في مسمى الإيمان. ولهذا قلت من فوائد هذا الحديث أن العصاة من هذه الأمة يعذبون، لأن المرجئة يقولون بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان وتصديق القلب، أما العمل فلا يدخل، ولهذا حكموا على كل من نطق لسانه بالشهادة وصدق بقلبه وإن لم يعمل، حكموا عليه بأنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كأتقى رجل على وجه الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكإيمان الملائكة وعلى رأسهم جبريل وغيرهم من المقربين. هذا القول باطل، ونصوص الشريعة من الكتاب والسنة تدل على بطلانها، وقد ذكر أهل العلم في العقائد كثيرا من الأدلة التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ودرسنا ليس في هذا الموضوع، وإلا لبسطت الكلام عليه فأخشى أن أطيل وأخرج عن المقصود. وفي هذا الحديث أيضا جواز العمل القليل في الصلاة، وهو قوله: تقدمت ثم تأخرت. وهذا فيه دليل على أن العمل الصغير في الصلاة جائز وليس مبطلا للصلاة، جائز وليس مبطلا للصلاة. وفيه أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد لأن خلقهما الآن عبث، إذ الحساب لم يحن بعد. ونقول تضافر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن النار موجودة الآن، ومنها قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار موجودة، وآل فرعون ومن معه يطلعون على مقامهم في نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها، وهي موجودة تتأجج. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنها إذا كان يوم القيامة جيء بها وفيها 70,000 زمام، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله أن يجنبنا نار جهنم وألا ندخلها أبدا، أما ورودها فهو حتم على الجميع، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وأخيرا في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج، في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذا الحديث فيه أن يهودية جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها سؤال المحتاجين، لم تأتي لتسألها عن مسائل الدين، وإنما جاءت تسألها حاجة من حوائج الدنيا. وجاء في رواية عند الإمام البخاري أن يهوديتان جاءتا تسأل عائشة رضي الله عنها، وجاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها، فكانت عائشة تحسن إليها فكانت تكثر من أن تقول: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما تكرر ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون عذاب القبر ينال هذه الأمة، بل كما جاء في الروايات الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما يعذب يهود، إنما يعذب يهود، أي أن اليهود هم الذين يعذبون. ثم أوحي إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تعذب أيضا في قبورها، واستدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى من طريق صحيح من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اليهودية جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني كأنها تدعو للمعطي أو للمتكرم، وهذا ديدا السائلين قاع كي يسألوا الله يدير لكم والله يفعل لكم والله يسجل لكم الأولاد إلى آخره. فإذا أعطيتها أو أعطيت السائل زادك من الدعاء، فكذلك كانت تفعل هذه اليهودية. في هذا ملحظ عظيم، وهو أن الإسلام فيه الدعوة، أو من دعوته، لا أقول فيه الدعوة كما يحصرها بعض الناس في أن الدعوة في الإسلام لابد أن تكون بالتي هي أحسن، فإن بعض المواطن تكون الدعوة بالتي هي أخشن، وذلك فيما قرر في الشريعة من أن الناس يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا الدخول في الإسلام يقرون على دينهم على أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله، وعلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا أن يدخلوا الإسلام وامتنعوا أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله حوربوا وقوتلوا كما هو الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى غير المسلمين ومنهم اليهود. وما قصة الصبي الذي جاء يعوده النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرض الموت، فقال له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإسلام، فنظر الولد إلى أبيه وكان يهوديا أيضا، فقال ذلك الأب لابنه، قال له أطع أبا القاسم، لما رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم معاملته لهؤلاء الصنف من الناس. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تحسن لهذا الصنف من الناس، حتى كانت الدعوات تنالها رضي الله عنها. فقالت اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر، ثم سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم، لأنها كانت تجهل أن المسلمين يعذبون في قبورهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. عائذا بالله، هذا المصدر منصوب على المصدرية، وسبب نصبه أنه منصوب بفعل محذوف هو بلفظ المصدرية كما يقول علماء اللغة، تقديره أعوذ بالله عائذا به من ذلك، أعوذ بالله عائذا به من ذلك، ثم حذف الفعل لأجل العلم به والاختصاره، فقال عائذا بالله من ذلك، وأصلها أعوذ بالله عائذا به من ذلك. قالت ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، وهو ذهابه لدفن ابنه إبراهيم، لأن هذه القصة وقعت في السنة التي مات فيها ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ابنه إبراهيم، فلما قفل راجعا خسفت الشمس ووصل إلى جهة الحجر ضحا، والضحى يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ويمتد إلى قبيل الزوال. لكن ما سنة الضحى كما ذكرنا فيما سبق؟ سنة وقت الضحى كما جاء في الحديث الصحيح عندما يرمض الفصيل، والفصيل هو ابن الناقة، فإذا لم يقدر ابن الناقة على أن يضع أو يقر قدميه على الأرض الساخنة بحيث صار يرفع رجلا ويحط رجلا، فذلك أحسن وقت الضحى، لأن الناس في ذلك الوقت يغفلون عن الصلاة، لهذا سميت بصلاة الأوابين. قالت فرجع ضحا فمر بين ظهراني الحجر، وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أزواجه ملتصقة بالمسجد، قريبة من المسجد، ثم قام يصلي وقام الناس وذكرت الحديث بطوله. وفي هذا الحديث فيه لفظ يدل دلالة معينة في صفة الصلاة، وهو قولها ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، هذا القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الأول وهذا القيام الأول. قالت ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني هذا الثاني دون الأول. قالت ثم رفع فسجد، قالت ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. الآن رجع إلى القيام الأول، هل الأولية هنا أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ يعني الركعة الثالثة أو القيام الأول من الركعة الثانية، لأن قلنا صلاة الكسوف فيها ركعتان وكل ركعة فيها ركوعان، الآن رنا في الركعة الثانية، في الركعة الثانية تقول عائشة ثم قام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول. احنا رنا الآن في الركعة الأولى، في القيام الأول من الركعة الثانية، يعني في القيام الثالث بالنسبة للصلاة، لأن الصلاة كان قيام أول وهو الذي قيل طويلا، ثم القيام الثاني الذي هو في الركعة، القيام الثاني من الركعة الأولى، ثم القيام الثالث الذي هو القيام الأول من الركعة الثانية. فقالت فقام قياما وهو دون القيام الأول، هل المقصود بالقيام الأول الأول الأول الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى بالأولية المطلقة، أم المقصود القيام الأول الذي سبقه وهو ما يسمى بالقيام النسبي؟ هذا اللفظ أشكل على أهل العلم، فمنهم من حمله على المطلقية وهو أن القراءات بعد القراءة الأولى تكون أقصر بالنسبة للأولى، وبعضهم حمله على الأولى بالنسبة إليها، قالوا وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتدرج في صلاته من الأطول إلى الأقصر منه إلى الأقصر من الثاني إلى آخره، كما هي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل لفظ هذا الحديث. هذا الحديث فيه ذكر فيه عذاب القبر، وذكر فيه الخسوف أو الكسوف. قال أهل العلم ومناسبة ذكر القبر مع الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشبه ظلمة القبر وإن كان نهارا، يعني الظلمة تشبه الظلمة. الناس في الكسوف تأتيهم ظلمة بسبب حجب الشمس وانطفاء أو انطماس ضوئها، فهذه الظلمة في النهار بسبب الكسوف تشبه ظلمة القبر، نعوذ بالله من ذلك، تشبه ظلمة القبر وإن كان في النهار، فإن صاحب القبر يكون في ظلام وهو في النهار، ولهذا كانت هذه المناسبة. وفي هذا الحديث أن عذاب القبر حق خلافا للمعتزلة، أن عذاب القبر حق خلاف للمعتزلة، وقد استدل بعض الأعراب الذين لا علم لهم بالشريعة لكنهم كانوا يعرفون لسان العرب، لما تلي عليه قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي الله أكبر، الزائر لا بد أن يقفل راجعا، الزائر لا بد أن يقفل راجعا. فاستدل هذا الأعرابي مع جهله بالشريعة بأن قول الله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر أن الزائر لابد أن يرجع، وهذا يدل على أن أصحاب المقابر يبعثون يوم القيامة، لا كما يعتقده الدهريون في أن أصحاب المقابر لا يبعثون وأنها تبلى أجسادهم ولا يكون حساب ولا عقاب. طبعا يتعلق بالمسائل الكسوف أو المسائل التي لها تعلق بالكسوف، نذكر بعضها على عجلة. من المسائل التي تعلقت بالكسوف، لو حصل كسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم، لو حصل كسوف ثم جاءت الغيوم فحجبت عنا الشمس، لا ندري هل ذهب الكسوف أم لم يذهب، وكان الناس في صلاة، فهل يعمل بقول علماء الفلك أم لا يعمل؟ الصحيح أنه يعمل بقول علم الفلك، لأن أقوالهم جربت في هذا الباب فوجدت في الغالب مطابقة للواقع. فإذا أخبر أهل الفلك بأن وقته ينتهي بكذا، فإذا تلبدت السماء بالغيوم فينكف الإمام والمسلمين الذين معه عن الصلاة بانتهاء ذلك الوقت. مسألة أخرى، إذا لم يعلم بوقت الكسوف إلا بعد زواله، إذا لم يعلم بوقت الكسوف حتى زال الكسوف، هل يصلى أو لا يصلى؟ الجواب أن الكسوف لا يصلى بعد زواله، لأن سببه قد زال. وهناك قاعدة في الفقه، قاعدة في الفقه أن كل عبادة مقرونة بسبب قاعدة في الفقه أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال سببها زالت شرعيتها، أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال سببها زالت شرعيتها. فالكسوف سببه، أو الصلاة، صلاة الكسوف سببها الكسوف، فإذا زال الكسوف زالت شرعيتها ولا تقضى. مسألة الثالثة، إذا شرع الإمام في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة فماذا يفعل؟ يعني مثلا جاء الكسوف على الساعة 11 فبدأ الإمام يصلي صلاة الكسوف ثم حان وقت الفريضة ولم ينجلي ذلك الكسوف، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أم يستمر في صلاته؟ والجواب، إذا كان وقت الفريضة ممتدا باقيا فيستمر في صلاة الكسوف، وإلا فعليه أن يخفف الصلاة كي يدرك وقت الفريضة، لأن الفريضة أوجب وآكد في المشروعية من صلاة الكسوف. مسألة الرابعة، إذا شرع في صلاة الكسوف بعد العصر ثم غابت الشمس كاسفة، إمام دخل في صلاة الكسوف بعد صلاة العصر، سواء بعدها مباشرة أو بعدها بوقت، ثم لم يغب أو لم ينتهي ذلك الكسوف حتى غابت الشمس، يعني غابت الشمس وهي منكسفة، فماذا يفعل؟ هل يستمر في الصلاة على قول الفلكيين بأنه ينتهي مثلا في الوقت الفلاني؟ ونمثل أحسن، صلاة المغرب الآن عندنا راهي الساعة 6:33 دقيقة تقريبا، شرع الإمام في صلاة الكسوف على 5، وقال الفلكيون إن الكسوف ينتهي على 7:30 ليلا، فهو شرع في الصلاة بعد العصر ثم غابت الشمس وهي كاسفة، يعني لم ينجلي عنها الكسوف، ماذا يفعل الإمام؟ هل يستمر في صلاته وهو يعلم وجميع المسلمين بأن الكسوف ينتهي مثلا على 7:30 أو أنه يكف؟ الجواب، ينبغي عليه أن يكف وأن يخفف الصلاة، لأن السبب زال، وهو ينبني على القاعدة التي ذكرناها، وهو أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال سببها زالت شرعيتها. مسألة الخامسة، ما هو الركن في هذه الصلاة؟ هل هو الركوع الأول من كل ركعة أم الركوع الثاني من كل ركعة؟ احنا قلنا بأن صلاة الكسوف فيها ركوع، فيها ركعتان، في كل ركعتين في كل ركعة ركوعان، ومعروف بأن الركوع والسجود والرفع من الركوع كل ذلك أركان، صحيح ولا لا؟ طيب، ما هو الركن في هذه الصلاة؟ أهو الركوع الأول؟ علاش رانا نتكلم عن الركوع بالذات؟ لأنه الآن نريد أن نبحث مسألة من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى، أو من فاتته الصلاة ولم يدرك منها إلا الركوع الثاني من الركعة الثانية. واضح؟ نقول ما هو الركن في هذه الركوعات؟ أهو الركوع الأول من كل ركعة، أم أنه الركوع الثاني من كل ركعة؟ الخلاف واقع بين أهل العلم، والمشهور في مذهب مالك رحمه الله وقولهم أقوى أن الركوع الثاني من كل ركعة هو الركن. والتوجيه، لأنه ما كانش دليل يا إخواني في مثل هذه المسائل، إنما هو استخراج من عموم النصوص الشرعية، وما يقال بالاستدلال بالنظر، هذا ما يطلقون عليه الاستدلال بالنظر. كاين الاستدلال بالأثر وكاين الاستدلال بالنظر. الآن ما عندناش أثر نحتكم إليه فيه التنصيص على أن الركوع الأول هو الركن أو الركوع الثاني هو الركن. الآن لجأنا إلى طريق آخر في الاستدلال، وهو الاستدلال بالنظر. قلت مشهور مالك، مذهب مالك رحمه الله وقولهم هو الأقوى والله أعلم، أن الركوع الثاني هو الركن. قالوا لأنه يليه السجود. وأما الركوع الأول قالوا إنما جيء به للفصل بين القراءة كي يستروح المسلم، والأصل أن يستمر الإمام في القراءة، لكن قالوا مع طول الكسوف احتيج إلى تقسيم القراءة قسمين يفصل بين هاتين القراءتين بالركوع. لهذا قالوا إن الركوع الركن في الصلاة هو الركوع الثاني، قالوا لأنه يليه السجود وهو الذي يفعل في الصلاة. أما الركوع الأول الذي في صلاة الكسوف فيليه القراءة ولا يليه السجود، قالوا وهذا لا يكون في الصلاة المعروفة. وبنوا على هذا أن من أدرك الركوع الثاني من أي ركعة فقد أدرك الركعة. يعني لو دخل المسلم وأدرك الناس راكعين في الركوع الثاني من الركعة الأولى فإن صلاته بعد سلام الإمام تامة ولا يقضي شيئا. أك معايا ولا مليح؟ مليح، كون جاوبون نسألك جاوب تعاود ترجع لي هذه ولا هاي عودة لي طش إلا فهمت هذه والله غير يعني نفرح بزاف. مش أنت يعني إلا فهمتها أنت ما أنت خليني قلت ساعات ان نحط عينه يعني نحط عليها الثقل تاعي. طيب إيه؟ في الركوع الثاني ايوه إيه؟ علاش هذه علاش هي المهمه على فكره؟ اسمع كاع واش قلتو ماشي هو المهم، علاش هي المهمه؟ علاه شوية رجع اللور، لأن الركوع الثاني هو الركن ولا ليس هو الركن؟ لأن الركوع الثاني هو الركن. أحسنت، لأن الركوع الثاني هو الركن. ولما كان الركوع الثاني هو الركن صار من أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى وباقي الصلاة قد صلى الصلاة كاملة كمن أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الأولى بدخوله في الصلاة. واضح يا إخواني؟ ذهب فريق آخر إلى أن الركوع الأول من كل ركعة هو الركن، قالوا لأنه هو الأصل، قالوا لأنه هو الأصل، هذا هو دليلهم من النظر، لا يوجد دليل آخر. وبناء على قولهم هذا قالوا من أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى نفس المسألة فلم يدرك الركعة الأولى، وعليه أن يقضي بعد سلام الإمام ركعة كاملة بركوعيها. يعني يقرأ يقرأ يقرأ بعد يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. واضح يا إخواني؟ إذن عرفنا بعد هذا أن القول الصحيح, عفوا القول الراجح, قلنا ما نقولوش القول الصحيح صح, في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها معتبر نقول القول الراجح, نقول القول الصحيح إذا كان القول الآخر مخالف للدليل نقول بأن القول الصحيح هو كذا, لكن إذا كان الأقوال تتجاذبها الأدلة بقوة نقول القول الراجح لأننا في معرض الترجيح ولسنا في معرض التصحيح. إذن قلنا القول الراجح أن الركوع الثاني من كل ركعة هو الركن. طيب مسألة أخيرة متعلقة بصلاة الكسوف, إذا انتهت الصلاة والكسوف باق, ناس صلى وراء إمام, والإمام في الحقيقة يعني أحيانا الإمام يخاف يجازف ويقرأ مثلا من موضع ويكون ماشي مراجعه مليح فيخطئ كثيرا, وهذا الخطأ هذا يعي الناس, هو يعيا قلبه يخبط بزاف ويعرق والناس اللي وراه يتعبوا, فماذا يفعل؟ يضطر الإمام إلى أن يقرأ بالصور التي يعني يجيدها ويحفظها جيدا, طاح في صور ما كفاتش الوقت, كملت صلاة الكسوف باق, ماذا يفعل؟ هل تعاد الصلاة أو لا تعاد؟ الجواب الصلاة لا تعاد على القول الصحيح, الصلاة لا تعاد على القول الصحيح, بل ينبغي على المسلمين إن أتموا الصلاة والكسوف باق أن يجتهدوا بعد ذلك في الدعاء والاستغفار وغير ذلك, وأن يملأوا هذا الوقت كله بطاعة الله تبارك وتعالى. وملخص القول أن صلاة الكسوف تميزت عن باقي الصلوات بأمور, صلاة الكسوف تميزت عن باقي الصلوات بأمور, أولا زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول, زيادة ركوع في كل ركعة, أن فيها بعد الركوع الأول قراءة, أن فيها بعد الركوع الأول قراءة, ومما تميزت به تطويل القراءة فيها وكذلك الركوع والسجود والرفع منه طبعا. ومما تميزت به صلاة الكسوف عن باقي الصلوات أن يجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا, أن يجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا. قد يقول قائل هاو صلاة العيد صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء كما سيأتينا يجهر بالقراءة فيها في النهار, فلماذا قلت تميزت؟ نقول تميزت لأن هذه الصلاة تؤدى ليلا ونهارا بخلاف تلك الصلوات لا تؤدى إلا نهارا, فميزة هذه أنها عندما كانت تؤدى ليلا ونهارا كانت القراءة فيها جهرا ليلا ونهارا. ومن الفروق أيضا أو مما امتازت به هذه الصلاة يشرع, هذه طبعا شيء خارج عن الصلاة يعني ما هو ملتصق بها, لكن يعني ذكرها أهل العلم مما يميز هذه الصلاة عن سائر الصلوات, قالوا يشرع إذا انتهت الصلاة ولم ينجل الكسوف يشرع فيها الذكر والاستغفار والتكبير والعتق والصدقة وغير ذلك من مسائل المعروف. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في صلاة الكسوف؟ قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس, فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي, فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله, فقلت آية, فأشارت برأسها أن نعم, قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء, فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا, حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الباب الذي جاء فيه ما جاء في صلاة الكسوف، يعني غير ما تقدم، أنه قد يشكل على بعض الناس لماذا أعاد الإمام مالك هذا التبويب. نقول هذا التبويب ذكره الإمام مالك، والمقصود منه غير ما ذكره في الباب الأول، يعني باب ما جاء في صلاة الكسوف غير ما تقدم، هذا المقصود. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله بوب عليه الإمام البخاري باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. بوب عليه الإمام البخاري باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري المسمى فتح الباري، قال ابن حجر: أشار يعني البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى رد من منع ذلك. أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة، وهي قوله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، أشار بها إلى رد من منع ذلك. ومن منع ذلك؟ منع ذلك مالك رحمه الله. قد جاء في المدونة: تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة، وتجالت المرأة إذا أسنت. والمقصود أن الشابة في مذهب مالك لا تخرج لصلاة الكسوف، وإنما يخرج لها تخرج لها العجائز أو النساء المسنات. لكن هذا الحديث يرد ما جاء في المدونة، لأن عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت لم تكونا عجوزتين، بل كانتا شابتين، فعائشة لم تبلغ 18 سنة بعد، وأختها تكبرها بشيء قليل وليس بشيء كبير. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة، وهي ابنة عمه المنذر ابن الزبير ابن العوام، المنذر ابن الزبير ابن العوام، عن أسماء وهي خالة فاطمة بنت المنذر، وهي جدتهما، أسماء بنت أبي بكر جدة هشام وجدة فاطمة بنت المنذر، وهي صحابية فاضلة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تأخرت وفاتها إلى 73، عن 100 سنة، يعني ماتت عن 100 سنة، وهي التي رثت ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما صلبه الحجاج بن يوسف في مكة وقتله صلبا، فرثته بأبيات: تبكي دما ولا تبكي دموعا عادية. من أراد أن يراجعها فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية، فإنه ذكر القصة بطولها هناك. فماتت رحمها رضي الله عنها عن 100 سنة، قالوا لم يسقط لها سن ولم يتغير لها شيب، عن 100 سنة بقوا سنها كمارهم ولم يتغير لها شيب، يعني بقى شعرها أسود، وهذا مما يتفضل الله به على بعض عباده، لعل سابقتها في الإسلام وإتيانها الطعام أو تجهيزها الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وربط ذلك بنطاقها وهو حزامها الذي كانت تتحزم به، ولذلك سميت ذات النطاقين، لعل ذلك وغيره من أفعال البر العظيمة التي كانت تقوم بها هذه الصحابية الجليلة وهي ابنة الصديق رضي الله عنها، لعل ذلك جعل يعني أكرمها الله عز وجل بهذه المكرمة العظيمة. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، أي عائشة قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ وهذا فيه دليل على جواز أن يسأل غير المصلي من هو قائم في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن تسأل الأم ابنها عن مكان وضع شيء معين تحتاج إليه، فله أن يشير بالإشارة، وللبنت أن تجيب أمها بالإشارة إذا احتاجت شيئا تحتاجه. قالت: فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، يعني قالت هكذا، وقالت: سبحان الله. القائلة هنا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا فيه دليل على جواز أن يسبح النساء في الصلاة، وأن ذلك ليس خاصا بالرجال. وقد ذكرنا فيما سبق ورود الحديث: التسبيح للنساء والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا في غالب الأحوال، وفي حالة ما إذا ناب الناس شيء في الصلاة فعلى المرأة أن تصفق وعلى الرجل أن يسبح، لكن في حالة تعلق الأمر بها خاصة جاز لها أن تسبح، أما في حال الاشتراك فإنها تصفق ولا تسبح كما قال أهل العلم. ولهذا قال الباجي رحمه الله: دليل على أن النساء يسبحن كالرجال، وأن التصفيق خاص بهن. قالت: فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. وهذا فيه دليل على جواز الإجابة بالإشارة، ومنه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام وهو التسليم، أن يجيب باليد. قالت: فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي. تجلاني الغشي أي غطاني الإغماء، والغشي هنا ليس هو ذلك الإغماء الذي يفقد معه صاحبه الوعي وينتقض به وضوءه، وإنما هي دوخة كما يسمونها في الوقت العصري، وهي دوخة خفيفة بحيث يعني يفقد المصلي توازنه مع شعوره بجميع ما يدور حوله. هذا معنى قولها: حتى تجلاني الغشي. وورد كما قال القاضي عياض: روينا في صحيح مسلم بكسر الشين وتشديد الياء، أي حتى تجلاني الغشي. قال: وروينا أيضا بإسكان الشين وتخفيف الياء، أي الغشي. قال: وهو بمعنى الغشاوة، وهو الذي قلنا بأنه في الاصطلاح الحادث بالدوخة التي يسمونها بالدوخة. قالت: وجعلت أصب فوق رأس الماء. وهذا هو الدليل أو القرينة على أن ذلك الغشي لم يكن إغماء كليا، وإلا لما استطاعت أن تصب على رأسها الماء. وإن تكلف بعض أهل العلم أن قالوا بأنها لما أفاقت رمت على رأسها الماء، وهذا بعيد، لأن القصة لو كانت أسماء قد أصابها الإغماء لذكرت ذهابها لإعادة الوضوء، ولفاتها شيء مما ذكر في هذه القصة. قالت: وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا. والرؤية هنا رؤية حقيقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم كنت أره من قبل إلا رأيته في هذا المقام، وهي رؤية بصرية حقيقية. قد يقول قائل: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرج به ورأى ما رأى في السماء؟ نقول: هذه الرؤية متعلقة بالدنيا، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسبق أن رأى ما رأى في الدنيا على الأرض، أما المعراج فإنما رآه في السماء الدنيا عند سدرة المنتهى. أما هذه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا. وهذا المقصود. قال: حتى الجنة والنار. حتى الجنة والنار، والجنة تأتي هنا والنار تأتي بالرفع على أن حتى ابتدائية، وتأتي بالنصب على أن حتى عاطفة، والمقصود بالرفع حتى الجنة رأيتها والنار رأيتها، وتأتي بالنصب على أن حتى حرف عطف، أي حتى رأيت الجنة وحتى رأيت النار، هذا تقديره. وتأتي بمعنى الجر إذا جعلت حتى حرف جر فيكون اسم مجرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.